تعالى سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون لا يخافون أيام الله وقائعه، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم ليجزي، أي الله، وفي قراءة بالنون لنجزي قوما بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم. أيام الله أي غزواته، يعني غزوات المؤمنين وواقعهم الكفار. لا يخافون أيام الله، يعني لا يخافون عقاب الله عز وجل للكفار على أيدي المؤمنين بغزو المؤمنين لهم أو بإهلاك الله لهم بعذاب من عنده كما أهلك عادا وثمود. اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم ليجزي، أي الله، وفي قراءة بالنون قوما بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم. يعني الله عز الغفر للكفار أذاهم، يعني مغفرة أذى الكفار. فالله يجزي المؤمنين جزاء عظيما بمغفرتهم أذى الكفار. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها إساءته، ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون، فيجازي المصلح والمسيء. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب، أي التوراة، والحكم به بين الناس، والنبوة لموسى وهارون منهم، ورزقناهم من الطيبات أي الحلالات كالمن والسلوى. العمل الصالح ما كان موافقا للسنة ومخلصا لله عز وجل فيه. المراد أي عمل؟ أي عمل صالح، لأن صالح نكرة في سياق الشرط فتعم كل عمل صالح، يدخل فيه الاعتقادات والأقوال والأفعال. الاعتقادات والأقوال والأفعال، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، يعني من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فإساءته على نفسه. نعم. قال: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب، أي التوراة، والحكم به بين الناس، والنبوة لموسى وهارون منهم، ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى. من ينظر؟ ما الإشكال؟ في وصل أشياء في بعض الوصل. ما الإشكال في أي كلمة بالضبط؟ الحلالات. لأنهم يرون أنه لا حسن ولا قبيح بالعقل، ينفون التحسين والتقبيح العقليين ويجعلون الطيب هو الحلال، ومر بنا هذا قبل ذلك. وفضلناهم على العالمين، أي عالمي زمانهم العقلاء، وآتيناهم بينات من الأمر. لماذا قال العقلاء؟ لأن العالمين جمع لما يعقل، والمقصود تفضيلهم على العقلاء وليس على الحيوانات. وآتيناهم بينات من الأمر، أي أمر الدين من الحلال والحرام، وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي لبغي حدث بينهم وهو الظلم، حسدا له صلى الله عليه وسلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة، وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها هذا اللفظ، لفظ الشريعة، ولذلك تسمى سورة الجاثية بسورة الشريعة. طريقة من الأمر، أي أمر الدين. من معاني الشريعة الطريقة، من معاني الشريعة الماء، مورد الماء. من معاني الشريعة الظهور، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، وكل هذه أوصاف في الشريعة، وهناك معاني أخرى ذكرها بعض أهل العلم في اللغة. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله، يعني لا تتبع أهواءهم في عبادة غير الله. إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله، أي من عذابه، شيئا، وإن الظالمين أي الكافرين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين المؤمنين. هذا القرآن بصائر للناس، معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود، وهدى ورحمة لقوم يوقنون بالبعث، أم بمعنى همزة الإنكار، حسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات، الكفر والمعاصي، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، هذه القراءة التي اختارها بالرفع ونقل القراءة بالنصب، سواء ستكون خبر ومحياهم ومماتهم مبتدأ مؤخر، مبتدأ ومعطوف، محياهم مبتدأ ومماتهم معطوف، يعني يكون معنى الكلام أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات محياهم ومماتهم سواء. والجملة بدلا من الكاف، أي كاف؟ كالذين، لأن كاف في كالذين بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، يعني أن نجعلهم مثل الذين، مثل الذين سواء محياهم وماتهم. فهذه الجملة بدلا من الكاف، والضميران هم في محياهم ومماتهم للكفار. أي حاسب أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين، أي في رغد من العيش مساوي لعيشهم في الدنيا، حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطين من الخير مثل ما تعطون. وهذه الآية فيها دليل على دليل عقلي على البعث، أن الله لا يمكن أن يساوي بين المؤمنين والكفار. وجدنا أن هذه التسوية لم تحدث، أو هذه التفرقة، أن الله لا يمكن أن يفرق، لا يمكن أن يساوي بين المؤمنين والكفار. وجدنا أن هذه التفرقة في تفضيل المؤمنين على الكفار لم تحدث في الدنيا، فواجب أن يكون هناك دار آخرة يكون فيها الجزاء للمؤمنين والعقاب للكافرين. قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون، إنكاره بهمزة أم، أم بمعنى الإنكار بمعنى الهمزة التي للإنكار، ساء ما يحكمون أي ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عايشين في الدنيا، والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. وما مصدرية، يعني ساء حكمهم، أي بئس حكما حكمهم هذا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته، ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون. أفرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن وأضله الله على علم منه تعالى، أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه. ولك تفسير آخر هو الأظهر، وأضله الله على علم، يعني على علم يكون حال من الكافر، يعني أضله الله وهو عالم ليس جاهلا، هو عالم ليس جاهلا. وفيه بيان أن هذا الكافر ليس له عذر في الضلال، لأن الحجة قد قامت عليه بالعلم، يعني إما أن تكون على علم حال من الكافر، وإما أن تكون على علم حال من حال من لستم معي حال من الله. أضله الله على علم، يعني أضله الله وهو عالم بأنه يستحق الضلال، هذا الذي اختاره، هذا هو الذي اختاره، قال أي عالما بأنه من أهل الضلال. وقد يقال أضله الله على علم، يعني أضله الله وهو عالم، أي الكافر هو الذي عالم، الكافر يعلم الحق ولكنه ضل. وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله فلا يتفكر في الآيات. والجزاء، هذا جزاء الختم والإضلال، الختم على السمع والقلب والإضلال كان نتيجة كفره، أنه اتخذ إلهه هو هواه. فالله عز وجل لا يضل أحدا، أي لا يسلب أحدا توفيقه إلا بعد أن يكفر ويعرض عن الحق. وجعل على بصري غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى، ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت، أي أيهتدي، يعني مفعول الثاني محذوف، يعني أرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم إلى آخره، هل يهتدي؟ أيهتدي، هذا هو المفعول الثاني. فمن يهديه من بعد الله، أي بعد إضلاله إياه، أي لا يهتدي. أفلا تذكرون، تتعظون، في إضغام إحدى التعين في الذهن. وقالوا إن منكر البعث ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا، أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، نموت ونحيا، يعني نموت يموت بعضنا ويحيا بعضنا بالولادة. وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون. وإذا تطلع عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث، بينات واضحات حال من الآيات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أننا نبعث. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب شك فيه، ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون، بدلا من يوم الأولى أي الكافرون، أن يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة أي أهل دين جاثية. لماذا قال يظهر خسرانهم؟ لأنهم خاسرون أصلا في الدنيا، هم خاسرون في الدنيا ولكنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني خسارتهم لن تكون في الآخرة، هي موجودة في الدنيا ولكن تظهر في الآخرة. يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة أي أهل دين جاثية على الركب أو مجتمعة، من الفعل جاث يجث إذا وقف على ركبتيه، أو مجتمعة قولان، كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي جزاءه، يعني تجزون جزاء ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون. وقيل نستنسخ أي نكتب من اللوح المحفوظ في صحائف أعمالنا ما كنتم تعملون في الدنيا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته، هذا تأويل لصفة الرحمة بمخلوق منفصل عن الله. لا شك أن الجنة من رحمة الله المخلوقة، ولكن هذا فيه نفي لرحمة الله التي هي صفة من صفاته. نعم. ديوان الحفظ أي الكتاب الذي في أيدي الملائكة. الحفظ جمع حافظ، وهم الذين يحصون على الناس أعمالهم. الكتاب الذي في أيدي الملائكة يكتبون فيه الأعمال. فتتجاوز شيء لا تفهمه إلا سألت عنه. الشيخ هنا أيضا قل الله يحييكم، وأيضا يذكر يعني خلق النطفة من مضغة، وفي سورة يقول خلق الإنسان من سلسل والفخار، إما يقول بال يقول من صلصال، هذا أصله خلق الإنسان من صلصال الإنسان أصله آدم. لا، الإنسان هو أصله آدم عليه السلام. نعم. ثم تناسل أولاده من النطفة، من النطف في أرحام أمهاته. نعم. ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين. وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق، والساعة بالرفع والنصب، والساعة لا ريب، إذا قلت بالرفع ستكون نوع استئنافية والساعة مبتدأ، إذا قلت بالنصب ستكون مع عاطفة على وعد، لا ريب شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن ما نافية نظن إلا ظنا، قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا وما نحن بمستيقنين أنها آتية، ليس عندنا يقين بإتيانها. وبدأ أي ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها، وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقيل اليوم ننساكم نترككم في النار، والنسيان صفة ثابتة لله عز وجل لا يوجد فيها المخلوقين ولا تؤول بالترك. ترك من لوازم بالضبط، ترك من لوازم النسيان. كما نسيتم لقاء، ولكنه ليس هو النسيان، كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي كما تركتم العمل للقائي، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين منها. نسيان صفة لله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا يجوز تأويلها بالترك. الترك من لوازم النسيان، نثبت النسيان لله على وجه يليق به. نعم. وليس معناه أنه النسيان يعني غفلة وسهل، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله أي القرآن. نعم. نفي. نعم. قول تعالى ولا يضل ربي ولا ينسى، هذا نفي للنسي يعني اللي هو نقص، الذي هو نقص هو الذهول عن الشيء، هو الذهول عن الشيء. أما هنا إثبات النسيان لله. نعم. الذي من لوازمه الترك، الذي من لوازمه الترك. فالنسيان ليس معناه ماذا؟ ليس معناه هنا الذهول عن الشيء، أحسنت أنك نبهتني إلى هذا. فالنسيان في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى بمعنى ماذا؟ نفي الغفلة والذهول عن الشيء، ولا يضل يعني لا يخطئ. أما هنا إثبات النسيان لله على وجه يليق به ليس فيه النسيان الذي هو الغفلة والذهول عن الشيء، إنما فيه النسيان الذي من لوازمه الترك، فهذا النسيان على علم، لأنك تقول في اللغة نسيتك بمعنى ماذا؟ تعمدت أن أتركك، تعمدت أن أتركك، واضح؟ هذا من معاني النسيان في اللغة. قال تعالى فاليوم لا يخرجون منها بالبناء للفاعل وللمفعول، لا يخرجون ولا يخرجون منها أي من النار، ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة، لأنها لا تنفع يومئذ. الاستعتاب هو العمل على إزالة العتب، والعتب هو اللوم، يعني لا يطلب منهم أن يرضوا الله عز وجل بإزالة لومه لهم بالعمل الصالح، لأنه لا ينفعهم عمل صالح في هذا اليوم. فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله، وجمع لاختلاف أنواعه عالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان، ورب بدل وله الكبرياء والعظمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيهما، العظمة كائنة فيهما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم تقدم.